قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك. أخرجه البخاري رحمه الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحديث وعيد شديد لمن اتهم أخاه المسلم بالفسوق أو الكفر، وهذا يوجب على المسلم ألا يحكم على أخيه المسلم بالفسق أو الكفر إلا إذا ثبت عليه شرعا، وذلك باتصافه بالفسق الصريح أو الكفر الصريح وقيام الحجة الشرعية عليه، كما هو معروف عند العلماء من عدم جواز الحكم على المعين بالفسق أو الكفر إلا بعد قيام الحجة الشرعية عليه، كما هو مبين في مباحث العقيدة. أما إذا لم يكن المتهم متصفاً بذلك أو لم تقم الحجة الشرعية عليه، فإن اتهامه بالفسق أو الكفر فيه خطر عظيم على من اتهمه بذلك، لأنه يكون قد أدخل نفسه في متاهات الفسق والكفر. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعن مؤمناً فهو كقتله، ومن قذف مؤمناً بكفر فهو كقتله. أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فكما أن قتل المسلم يعد من أكبر كبائر الذنوب، فكذلك لعنه، لأن اللعن دعاء بالطرد من رحمة الله تعالى، وهذا أبلغ ضرراً على المؤمن من قتله، لأن الحفاظ على الدين أهم من الحفاظ على النفس. وكذلك اتهام الإنسان بالكفر، لأن قيمة وجود الإنسان في هذه الحياة إنما هي بإيمانه بالله تعالى، وبغير هذا الإيمان يكون الإنسان كالأنعام. فالاتهام بالكفر قتل معنوي للمسلم، لأنه يترتب عليه إهدار كرامته الإنسانية. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز البدني.